الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب اعلي بفضلك كلمات الحق والدين يا رب ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع رايات التوحيد في كل مكان وارفع ذكر الحبيب محمد في كل زمان اللهم خلص المسجد الحرام من المعتدين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اشملنا بشفاعته اللهم اوردنا حروبه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا امين امين واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد اسمع الى قول البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول من قرأ سورة قل هو الله احد 11 مرة في اليوم ابتغاء مرضات الله نزع الله الفقر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه وحشى قلبه بالحكمة. قل هو الله احد. سورة الاخلاص. سورة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام قال أبو ذر وهل يعرفني جبريل يا رسول الله قال الحبيب محمد يا أبا ذر لقد سألت جبريل هذا السؤال أتعرف أبا ذر يا جبريل فقال لي جبريل وكيف لا أعرف أبا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه قلت وكيف عرفته ملائكة السماء قال جبريل عرفته بكثرة قراءته لقل هو الله أحد أيها السادة الموحدون من الأحد من الواحد من الصمد من القادر من المقيت من الحكم من العدل من المقسط من المبدئ من المعيد من الرحمن من علم القرآن من خالق الإنسان من علمه البيان من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان من الذي له النجم والشجر يسجدان من المحيي من المميت الله. لا اله الا الله اصلي بها امري. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. الله ربي. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ولقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها زاد الميت. واذا مررت بالقبور وقلت لا اله الا الله رد عليك الاموات قائلين والله يا هذا لو علمت فضلها ما غفلت عنها. وما من ساعة تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامة. كيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله فاحت بعاصر ذكرك الايام وتفاخرت بجهادك الاعلام والله قد حياك في قرآنه فاحنا فانت السيد المقدام. فاحت بعاصر ذكرك الايام وتفاخرت بجهادك الاعلام والله قد حياك في قرآنه فاحنا فانت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة بالامس حمل البريد الي رسالة فلما فتحتها واستمعت الى ما فيها شممت منها رائحة الخبز. فالسائل وقع قائلا هذه رسالة من مواطن غير مسلم. وقلت اقرأ الرسالة لأقف على ما فيها، فإذا هي قد احتوت على أربعة أسئلة. السؤال الأول، إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني، لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما ارسل على جيش ابرهة؟ السؤال الثالث، كيف يأتي نبيكم بشرع لا يطبقه على نفسه؟ فشرعه لا يبيح الزواج باكثر من اربع وهو قد تزوج اكثر من اربع. السؤال الرابع، اذا كان القرآن والاسلام حقا فلماذا قال الله لنبيكم فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آنفا مواطن غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام ورأيت من واجبي ان اصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس الثالث والاربعين بعد المئة الثالثة، اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء

ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله أتدرون ماذا قال؟ قال الرسول والله لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، لأنه على يقين وكله يقين. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن نقلة سريعة إلى مدينة البصرة بدولة العراق. فإلى هناك نحن الآن في مدينة البصرة. العارف بالله أبو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له يا أبا اليزيد إن الليلة هي عيد النصارى فتوضأ واذهب إليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ أبو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام أبوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم أنا لا أستطيع أن أتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له يا أبانا وما أدراك أنه محمدي؟ فقال لهم إن أصحاب محمد فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فلما أشار إلى أبي اليزيد وقال له اخرج، قال أبو اليزيد والله لا أخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال أبوهم سنوجه إليك أسئلة، إن أجبتنا عنها آمنا بنبيك، وإن عجزت عن سؤال واحد لن تخرج إلا محمولا على أكتافنا قتيلا. فقال أبو اليزيد سلماشي، فقال البابا ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها، وما الأربعة التي لا خامسة لها، وما الخمسة التي لا سادسة لها، وما الستة التي لا سابعة لها، وما السبعة التي لا ثامنة لها، وما الثمانية التي لا تاسعة لها، وما التسعة التي لا عاشرة لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر أخا، وما هي المعجزة المكونة من اثنتي التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر، وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله، وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه، وما هو القبر الذي مشى بصاحبه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم، ثم ما هي الثاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا، وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات 3 في الظل واثنان في الشمس. أجب يا أبا اليزيد. وقام أبو اليزيد وقد ألقى الله برد السكينة في قلبه فقال له أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله أحد، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه اذا ركب في السفينة غرقا، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها، قال هذا فراق بيني وبينك. الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال له القسيس فلماذا؟ قال في اخر الاية وما مسنا من لغوب. فقال ابو اليزيد لان اليهود قالوا ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم اصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. اما السبعة التي لا ثامن لها الذي خلق سبع سماوات طباقا. الثمانية التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها، قال له اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد عشر اخا؟ اني رأيت احد عشر كوكبا اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من اثني عشر شيئا؟ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ما هي الاسرة الثلاثة عشر؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فاحد عشر اخا وشمسا وقمرا اي ابا واما، هؤلاء ثلاثة عشر. ما الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ قال له السماوات السبع والارضون السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والارضين السبع ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء ان كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما الاشياء الذين خلقها الله من غير اب ولا ام؟ ادم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش اسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشاء يبكون وقالوا لابيهم اكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. من الذين صدقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرا قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له ما هي الشجرة المكونة من اثني عشر غصنا في كل غصن ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له اجيبك على الذاريات ضروا وهي الرياح. والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار، والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر، المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة فيها 12 غصنا، اي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة، اي 30 يوما، في كل ورقة 5 ثمرات، اي 5 صلوات، 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس الظهر والعصر. ثم قال ابو اليزيد للبابا: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له: سل يا ابا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبك، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة؟ فقال لهم: والله إني أعلم الإجابة تمام الحلم، ولكني أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا إله إلا محمد رسول الله. فقال الجميع وراه: لا اله الا الله محمد رسول الله. فقاموا على الدور فحولوه الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. ايها الاخوة الاعزاء، اعود من مدينة البصرة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلحوا مع الله وارجعوا الى الله وتوبوا الى الله واستغفروا الله. والله الذي لا اله غيره، لقد عجبت لمؤتمر عقد في جامعة اسيوط برئاسة الاساتذة المتخصصين في العلوم الكونية، في الكيمياء والطبيعة والاحياء. اتدرون لماذا عقد هذا المؤتمر الذي نشرته الصحف بتاريخ 17 نوفمبر؟ اجتمعوا ليضعوا الخطة اللازمة التي يستقبلون بها الخطر الداهم. قلت: سبحان الله، اي خطر؟ هل الاسطول السابع سيتحرك؟ هل روسيا ستحرك قواتها الى مصر؟ اذا فما هو الخطر الداهم؟ اتدرون ما الخطر الداهم؟ خطر يسمى النمل الابيض. قال المؤتمرون: ان بلاد الصعيد مهددة بزحف خطير من النمل الابيض الذي اتخذ قواعده في اعماق الارض بخمسة امتار، يستعد للهجوم على قرى الصعيد، وقد سبق ان هدم مئات البيوت قبل ذلك، ولكنه سيجد المرتع خصيبا بعد السيول التي اجتاحت مدن اسوان وقنا وسوهاج والبحر الاحمر. استعداد للنمل. النمل يهدد. النمل يهدد 40 مليونا. النمل ان لم نتب الى الله يحاربنا الله بالنمل. بعد ان حاربتنا السيول لا ملجأ من الله الا اليه، ليس لها من دون الله كاشفة. ازفت الازفة، ليس لها من دون الله كاشفة. النمل وكيف نحارب النمل؟ انحاربه بالدبابات؟ انرسل اليه القوات الخاصة؟ نرسل اليه رجال الصاعقة لينزلوا معه في صراخ؟ انحاربه بالمدافع؟ كيف نحارب النمل يا عباد الله؟ نحاربه بشيء واحد، هو الصلح مع خالق النمل. اصطلحوا مع خالق النمل فيحضر الله امره الى النمل قائلا: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. اصطلحوا مع الله وعودوا الى الله واستغفر الله. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا واهلك اعداءنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.